او الترك، الفعل او الترك، يعني هيك يصير المعنى. لا يكلف الله نفسا بفعل شيء او بترك شيء الا ما اتى. اتى كل شيء بعد المناسب. هنا الاتيان الفعل او الترك شيء يصير بمعنى الاقدار، يعني لا يكلف الله نفسا بفعل شيء او ترك الا ما اتى، يعني الا ما اقدرها، الا اذا اقدرها واعطاها القدره على ذلك الفعل او الترك. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني قرينته ماذا؟ قرينته ذاك كان قرينة السياق، اما هذا قرينة شنو؟ ايقاع التكليف. لا يكلف، التكليف على من يقع؟ لا يكلف الله، التكليف على من يقع؟ على الفعل او الترك يا اخي. فنفس الآية لما قال لا يكلفوا، التكليف هو مناسب أن يقع على الفعل أو الترك، مناسب أن يفسر ما بالفعل أو الترك. هذا الاحتمال الثاني أظهر من الأول، لأن ذاك بحاجة إلى تقدير، هذا لا يحتاج إلى تقدير. وأشمل من الأول، ليش أشمل؟ لأن هذا الاحتمال الثاني يضم الاحتمال الأول، يكون المقصود ماذا؟ ما أتاها، يعني دفع مال. دفع المال هو ماذا؟ يدخل تحت من؟ تحت فعل شيء. من أحد مصاريف فعل الشيء دفع المال. لا أفسر ما بنفس الفعل، أفسر ما بنفس الفعل الأول، أفسر ما بمن؟ بالمال. وإذا فسرت ما بالمال يكون القدر بعد دفع. أما أنا ما أفسرها بمن، أقول المفهوم عدا الفعل. هذا هو. بعد وين تقديم؟ بعد ما راح يصير مضاف، بعد ما راح اقدم على اي حال. هذا الاحتمال الثاني نستفيد من عده، ومن نستفيد من عده على البراءه. احنا نريد نثبت البراءه، يثبت لنا حينئذ البراءه ولا لا؟ ليش؟ لانه هذا الاحتمال شي يقول الله ما يكلفك بشيء الا يكون ذلك الشيء مقدور لك. الطيران نحو السماء، الغوص تحت الارض ما يكلفك به. ليش؟ لانه ما مقدور اليه. الايه هيك مدلول، بعد مدل على انه الشيء الذي تكليفه ما مبين، مثل شرب التتر تكليفه ما مبين، فعل هذا الشيء يصير غير مقدور، يعني لاجل ان حكمه ما مبين يصير فعل او ترك غير مقدور اليه. او مقدور الي تقدر انا الان ما ادري انا حكم شرب التتر شنو، لكن اقدر اشربه، اقدر اشربه بسبب عدم علمي بحكمه لا يصير غير مقدور، والا لما وقع النزاع بين الاصوليين والاخباريين في انه تجري البراءه او يجري احتياط. لانه اذا غير مقدور ما له معنى نقول لازم ان نحتاط من ناحيه، اذا غير مقدور شلون نقدر نحتاط او نجري البراءه؟ إجراء البراءة أو ماذا الاحتياط معناه يمكن التكليف دي، يمكن ما متعلق في التكليف دي، يكون اثنانات ممكن تكليف وعدم، حتى نقول ياهو نجري البراءة عن التكليف، يو الاشتغال نجري. وإذا هو غير مقدور تكليف أصلا ما ممكن، فإذا ما ممكن ما له معنى نقول براءة إلا اللهم الأشعر. عند الأشعري لا بأس أن يقول لا بأس هو غير مقدور لكن الله يكلفني، يمكن يكلفني. يا هذا شلون غير المقدور متكلف بقبيح عقلا؟ يقول مفروض عقل باقص حتى يحكم بما بالقبح او بالحسن على رأي الاشعري، لكن المفروض على ان ذول الذي قاعد يتنازعون بين البراءة وبين الاشتغال ليسوا من الاشاعر. على اي حال كلهم امامية بعد من ربعنا. فالمقصود اذا على هذا الاساس الاحتمال الثاني همات ما يفيدنا. التفت جيدا يا اخي، الاحتمال الثالث وهو الاخير ان نفسر ما بمن؟ بالتكليف. يعني شي يصير لا يكلف الله نفسا تكليفا او حكما دون الا ما اتاها، ما اتاها يقول المقصود بعد ماذا؟ اعلمها أوصلها أوصل لها إيطال والإعلام إعلام المناسب للتكليف أن يكون إيتاؤه بمعنى إعلامي على أي حال. هذا يفيدني ولا يفيدني؟ هو هذا بعد هو هذا الريد إحنا. وتعال ثبت لي الله هذا، إذا ثبتت لي هذا تم الاستدلال وإلا فلا. يقول الشيخ شلون أقدر أثبت الفيه؟ أقول هو المراد فقط وفقط وفقط دون الاحتمالين الأولين، هذا باطل. ليش؟ لأنه بورد الآية ياهو هو المال، فالاحتمال الأول ما تقدر تخرجه، هذا يسمونه تخطيط المورد. قبيح يا أخي تقول المورد مو مقصود، قبيح. فلا أقل إذا في الاحتمال الثالث مقصود لابد على أنه الأول وياه واحدة ما يصير. يلا أبويا خو ما يخالف، فنقول على أن المقصود جميع الاحتمالات الثلاثة. شلون؟ إطلاق. نقول نتمسك بمن؟ بالإطلاق، بإطلاق كلمة ما. فتشمل حينئذ ماذا؟ الثلاثة، الماء أو بعد وفعل شيء أو ترك أو بعد والتكليف. إيه هذا أحسن، لكن يرد عليه أن التمسك بالإطلاق فرع وجود الجامع دائما بين الأفراد، حتى يكون الجامع هو المقصود. وهنا لا جامع بين الاحتمالين الأولين وبين الاحتمال الثالث. ليش لا جامع؟ والله التفت جيدا، لأنه على الاحتمال الأول نسبة يكلف، لا يكلف الله نفسه، نسبة يكلف إلى ما؟ نسبة الفعل إلى المفعول به، لأنه كلمة ما على الاحتمال الأول تصير بمثابة المفعول به، لأن ما لا يكلف الله نفسا مالا، المال يصير بمفعول به أو بمثابة تقول. على الاحتمال الثاني فعل شيء هم ما يصير مفعول، أما على الاحتمال الثالث يصير من باب نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا. وواضح أنه لا جامع بين نسبتين مختلفتين، لأن النسبة أمر جزئي. النسبة الابتدائية مثلا ما تقدر تجمع بين من وبين من، بين الابتدائية والانتهائية ما يصير، النسبة أمر جزئي. هنا هم كذلك، هذه النسبة أمر جزئي بين الفعل والمفعول به، مغايرة ماذا؟ لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ليش نسبة هاي نسبة؟ ما عدنا برد نسبة، فيش أثر جامعة، فيش فقط مختصة بنسبة الفعل إلى المفعول به، هاي فقط مختصة بنسبة الفعل إلى المفعول المطلق. مفهوم النسبة لعلك تقول مفهوم النسبة مو نسبة يا أخي، اسم مو نسبة. إحنا في الآية نسبة استعملت تكلف في النسبة، لا يكلف الله نفسا إلا ما، فتقول مستعمل مراد المطلق يعني يكون أكو جامع بين النسبتين ولا جامع بين هاتين النسبتين. هذا البيان يا أخي استفدت، هذا حصيلة مناقشة الشيخ. إذن الاستدلال بالآية باطل، ولكن توجد رواية يظهر من خلال الرواية أن الإمام يتمسك إذ هالآية نفسها ويريد الإمام الاحتمال الثالث. فإذا أسعد هذه الرواية صحية، الرواية تصير متممة للاستدلال بمن؟ يعني بواسطتها نقول أن الإمام هو قال بعد أن المقصود هو الاحتمال. إذا بعد كلام إمام على الرأس نتابع المناقشات كلها، تقول تخصيص المورد أقول لك خلي يصير اسقط معصوم حتى تخصيص المورد خلي يصير، شكوا فيه نقول الاحتمال الثالث هو المقصود ما سلامج على أي حال يفتش يكون ماذا ترتفع الإشكال بشكل من الأشكال. شنو هي الرواية؟ يسأل الراوي الإمام هل كلف الناس بالمعرفة بمعرفة الله عز وجل؟ قال لا، قال لا، على الله البيان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هاي ما نشغل به، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فالإمام إيش قال؟ لا ما مكلف، واستدل بالآية، استدلال بالآية على نفي التكليف يتم عليها احتمال الثالث بعد. فمن خلال تمسك الإمام بهذه الآية يتبين على أن المقصود هو الاحتمال الثالث. ولكن تشوف الرد، اسمع، ولكن يمكن يقال بأن المقصود هو الاحتمال الثاني. الثاني شنو؟ يعني الإمام يريد يقول معرفة الله غير مقدورة، لأن إذا قلنا المقصود بالمعرفة الله المعرفة بالكل بالحقيقة، إذا هل كلف الناس بالمعرفة يعني بمعرفة الله، هيك بمعرفة حقيقة، إذا قلنا هيك المقصود بكنه الله بذاته، إذا قلنا هيك المقصود، قال لا ما نكلف. ليش؟ على الله البيان، يعني شنو على الله البيان؟ البيان بالمعنى الثاني نعم، بمعنى الإقدار، يعني يكون ماذا؟ الله يكون يبين ذاته، أن حتى يمكن حتى نقدر أن نعرف ذاته، إذا ما بين أن ذاته لا يعرف ذاته إلا ذاته. فالمقصود إذا ما مبين أن ذاته فعرف ذاته ما مقدورة، فإذا ما مقدورة لا يكلف الله نفسا بفعل شيء أو ترك شيء، يصير احتمال الثاني إلا ما آتاها، يعني إلا ما أقدرها. فيمكن أن المقصود احتمال، فإذا هتشي إذا ما نقدر نجزم عن الاحتمال الثالث، ما نقدر نجزم، ما قلت أنه جزما ما مراد الاحتمال الثالث، يمكن مراد، لكن أقول يمكن هم ليس بمراد الشعري الأدعي. هذا حصيلة الكلام في هذه الآية. ثم بعدين شي يقول، ومنه يتضح الكلام في من؟ في آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس الحكي نقول، يقول ثلاث احتمالات، الاحتمال الثالث هو المهم، لا يمكن إثباته وحده ولا يمكن إثباته بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع وجود الجامع، والجامع ماذا؟ مفقود. منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قيل دلالتها واضحة، وفيه أن ودلالتها أنا بالشكل اللي بين قلت تمسك الإطلاقي بإطلاق كلمة مال، نقول تشمل كلمة مال مال وتشمل غير المال يعني التكليف، وفيه هذا شنو في الاستدلال بها أنها غير ظاهرة، يعني على البراءة. ليش؟ فإن حقيقة الإيتاء، شنو الإيتاء؟ الإعطاء. فإذا كان التحين هذا الناتي ونقول شم احتمال موجود فينا، فإما ثلاثة، إما أن يراد بالموصول المال بقرينة السياق قوله تعالى قبل ذلك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، المعنى شي يصير على هذا الاحتمال، فالمعنى إن الله سبحانه لا يكلف العبد يكون القدر مضاف، كلمة دفع يكون القدرها إلا دفع ما أعطى، إيتاء فصدناه بالإعطاء من المال، من المال هو المقصود من كلمة مال. هذا الاحتمال يفيدني ولا لا؟ وإما أن يراد فعل الشيء أو تركه، نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة مال، بعد مو السياق، بقرينة إيقاع التكليف، لا يكلف التكليف يقع الفعل أو الترك، فلا بد كلمة مال فسر بالفعل أو الترك بقرينة إيقاع التكليف عليه، علي يعني علامة الموصول، الموصول. فإذا التكليف أوقع على الموصول لازم نقول المقصود من الموصول الفعل أو الترك. الإعطاء شي يصير معناه؟ يصير معنى الإقدار، فإعطاؤه يعني إعطاء الفعل كناية عن الإقدار عليه. فشي تدل الآية حينئذ؟ تدل على نفي التكليف بما بالشيء غير المقدور، كما هذا الاحتمال ذكرت الطبرسي في تفسيره. يعني هذا المعنى، هذا الاحتمال الثاني أظهر أن الأول، يعني الأول يحتاج إلى تقدير، هذا ما يحتاج إلى تقدير، وأشمل، أشمل ليش؟ يبين ليش أشمل، يقول لأنه الاحتمال الأول يدخل تحت الثاني، لأن الإعطاء من المال المقدور لأن الإنفاق من الميسور داخل هنا في الفعل الذي آتاه الله في الفعل المقصود فيما آتاه الله يعني في الفعل الذي آتاه الله. وكيف كان فمن المعلوم شنو وكيف كان يعني سواء فرض أنه قلنا هذا الاحتمال الثاني أشمل يومه أشمل أظهر يومه أظهر سبع أسنى لكن يفيدنا وما يفيدنا لا ليش لعجل أن هذا الاحتمال يقول الله ما يكلف بالفعل غير المقصود وشرب التدف أفرض ما نعرف حكمه لكن مو معنى أنه يصير غير مقدور ذي وجدان الثاني ما أعرف حكمه أدب عشر شجارة يؤدب مع عشر شجارة وإلا أداء غير مقدور فشلون وقع النزاع بالبراءة والاحتياط يعني بأنه مكلفين بترك أو ما مكلفين بترك التكليف بترك أو تكليف بترك لا فرع ماذا القدرة على الشرك وكيف كان سواء كان أضر أشمل أو لا فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم مثل شرب الكسر ليس غير مقدور وإلا هذا غير مقدور لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المتمع أن الإخباريين قالوا مكلفين بترك وإن نازعت الأشاعر وقال لا ممكن غير مقدور لكن الله يكلفنا به يا بقبيح قال لا يصير نعم أجينا الاحتمال الثالث وهذا احتمال ثاني إذا ما يفيد بل يا احتمال يفيدنا ثالث نعم هذا الثالث لو أريد من الموصول نفس الحكم نفس التكليف كان إيتاؤه عبارة عن ما عن إعلامه الإعلام به هذا يفيد لكن تقدر تثبته بخصوصه لا لأن يلزم تخصيص المورد لكن إرادته بخصوص الخصوص تنافي مورد الأمر آية هو في المال في الأحمال أول فهذا واحدة منك والأعام يقول وإرادة الأعام منه يعني من الاحتمال الثالث ومن المورد يعني ومن الاحتمال الأول يستلزم استعمال الموصول يعني كلمة ما مما في معنين في المال أو في من فخلي يصير في المال وفي التكليف فخلي يصير في الفعل وفي التكليف فخلي يصير يقول مراع نسبة الفعل يكلف إلى المال أو إلى الفعل نسبة الفعل المفعول به نسبة إلى الكباء إلى المفعول المطلق يستلزم استعمال الموصول في معنيين يا بخلي يصير إذ لا جامع بين تعلق التكليف يعني إذا ما نقول في معنيين مستعمل في الجامع وجامع بين النسبتين ما أصح تنقول صار استعمال في الجامع إذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم اللي هو الاحتمال الثالث وبالفعل المحكوم عليه الذي هو ماذا الاحتمال الثاني أو الأول مثلا الثاني سمعت الثاني أو الأول فالفعل المحكوم عليه مثلا دفع المال دفع المال هو فعل المحكوم عليه حكم عليه ليش لا جامع لأنه بين النسبة هناك نسبة الفعل المفعول المطلق هنا إلى مفعول به ولا جامع بين النسبتين بعدين الشيخ يقول فافهم خلاص افهم لعله إشارة إلى أن النسبة على الاحتمال الثالث هم نسبة الفعل إلى المفعول به ليش لأنه هكذا يصير المعنى لا يكلف الله نفسا تكليفا تكليفا يعني شنو تكليفا مقصود هنا من التكليف هو المصدر حتى تكون مفعول المطلق لا التكليف يعني بمعنى حكم وجوبي يعني الله ما يكلف بالوجوب الله ما يكلف بالحرمة هذا المقصود اذا هيك بزلنا التكليف مو بمعنى المصدر بمعنى الوجوب بمعنى الحرمة يصير بعد مفعول به على الجميع يصير مفعول به فالنسبة نسبة واحدة بعد هذا وانتهى فلعله افهم اشارة الى ذلك تفضل يعني. اي بناء على هذا اي يتم نعم في فايخوض لحد الان شنو صار اذا ما يمكن استدلال بالآية بعدين شو يقول الشيخ يقول بري أفو عندنا رواية يستفاد منها أن الإمام يبني على الاحتمال الثالث نعم في رواية عبد الأعلى شو يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفة يعني بمعرفة الله قال لا على الله البيان يعني من دون بيان احنا ما مكلفين بالمعرفة سيتبين لي ويستشهد الإمام بينا بلي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بعدين استفاد بي من الإمام لا يكلف الله نفسا

فقط الناس أكو. فالآية تقول فيه كماري لذي بيان عقلي ما أكو يعني غير مستقلة فقط نقل أكو. قبل البيان لا نعذب فيتم المطلوب. بعد لا تدخل ماذا المستقلات العقلية، لأن إذا دخلت المستقلات العقلية وفي المستقلات العقلية البيان موجود، غاية الأمر البيان العقلي عقلية يعني هيك بعد رأيك يعني ماذا في غير المستقلات العقلية نحتاج إلى بيان، من دون البيان عقاب ما أكو، وإن حسن الذنب لعل الذنب يحسن، لكن العقاب لا يجوز. أو لا بد من تأكيد مثلا العاقل بالنقل مثلا لا على أي حال هذا التمسك الإسلامي بالآية. لذلك يقول ومنها قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بناء على أن بعث الرسول كناية عن بيان التكليف يعني بيان العقل والنقل. التفت لذلك جيدا لقرينة الاحتمال الثاني، المطلب صعب التفت لكل الدين. شلون نقول كناية؟ لأنه يكون به غالبا، يعني البيان به يكون غالب، به يعني بمن به؟ بالرسول. مثل من كناية كما في قول لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن كناية عن دخول الوقت. فلو نقول البيان الرسول كناية عن البيان النقلي والعقلي، أو عبارة عن البيان النقلي، هاي أطف على من؟ الاحتمال الثاني. أطف على من؟ أطف على قوله بيان التكليف أو عبارة عن البيان النقلي، لكن يكون مخصص الآية بعد ديما غير المستقلات العقلية، ويخصص هذا العموم بغير المستقلات العقلية. يعني في المستقلات العقلية قلنا أكو بيان، غاية الأمر يا بيان أكو عقلي وهو يكفي، إلا اللهم أن واحد يقول شيخنا بيان عقلي أفرض عقلي، لكن وحده البيان العقلي ما يوجب استحقاق العقاب، يوجب استحقاق من؟ الذنب. أما العذاب لا. أو نقول بأن العقل يحكم بلزوم تأكيد وتأكد حكم العقل، دي من يكون يتأكد بنا إذا هيك دينا فالآية بقيها عامة إلنا للمستقلات العقلية أيضا ما نخرجها. فلذلك يقول ويخصص العموم بغير المستقلات العقلية، ليس في المستقلات أكو بيان وغاية أمر بيان عقلي وهو يكفي في استحقاق العقاب والعذاب. أو لا نقول عام آية حتى للمستقلات عقلية، شنو أكو بيان عقلي يقول ها بأن يلتزم أو يلتزم بوجود التأكيد، يعني حكم العقل يكون يتأكد بحكم النقل وما يحسن العقاب إلا هذا عطى التفسير ترى هذا عطى التفسير قاعد يجي وما يحسن العقاب إلا مع اللطف. اللطف شلون؟ بأن يتأيد العقل بالنقل، هذا كله تفسير. وإن حسن الذنب، الذنب حسن لكن عقاب ما يصير إلا بعد تأكد النقل العقل بالنقل. وإن حسن الذنب بناء على أن من علق من علق عظيما، اللي بيما يحصل من علق يعني بعدم تأييد العاقل بنا من علق بهذا يحصل ماذا يوجد فقط الذنب. أما العقاب لا يوجب قبح العقاب دون الذنب كما صرح به البق. وعلى أي تقدير فتدل الآية على ما على نفي العقاب قبل على أي تقدير سواء كان المقصود ما أول أو الثاني. الآية شلون ما كانت تدل قبل البيان لا عذابه، وهذا هو مطلوبنا. والجواب أن يقال لأن الآية أصلا خارجة عن محل كلامي، الآية ناظرة إلنا إلى العذاب الدنيوي في الأمم السالفة، قوم عاد وثمود صالح حوت هؤلاء يعني هؤلاء الأمم لم نكن نرسل عليهم العذاب الدنيوي دنيوي المقصود إلا بعد ماذا؟ نبعث رسول، رسول كناع البيان يعني إلا بعد أن بينا لهم الحلال والحرام إلقاء حجفاء شفنا ما داروا بال ما امتدلوا الأحكام عذبناهم صاعقة غير ذلك الصيحة أنزلناهم. فناظر إلى العذاب الدنيوي. يعني الآية تخبر عن شأن الله عز وجل وعن عادة الله، أنه إحنا عادتنا هذا عذاب دنيوي ما نزل إلا بعد ماذا؟ نبعث رسول وما يمتثلون ذاك الوكيل. وأين هي وأين ذلك من العذاب؟ إحنا كلامنا وين يا عذاب؟ الأخروي بمعنى ماذا؟ العقاب. أي الآية ما تخبر عن من؟ عن العذاب الأخروي، وأن العقاب لا نعاقب قبله، أن نبين ماذا؟ التكليف. أي ما تخبر بعد حين. لذلك يقول وفيه أن ظاهره ظاهر قوله تعالى وما كنا معذبين، الإخبار عن ما؟ الإخبار بوقوع التعذيب سابقا، سابقا يعني ماذا؟ في الأمم الماضية، ويا تعذيب الدنيوي بعد الدنيا ولا تقول سأصبر بعدين ويقول أن الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد بعد الرسل أن ذلك التعذيب السابق، مش ممكن يكون التعذيب تعذيب سابق والدنيوي يعني الأخرى ومو سابق، وإنما بعد يوم القيامة يصير. بينما الآية تقول وما كنا، كنا فعل ماضي، كان فعل ماضي إشارة إلى الزمان، يعني في الزمان الماضي لم نكن نعذب إلا بعد إرسال الرسل. إذا في الزمان الماضي العذاب في الزمان الماضي ليس إلا الدنيوي، فالآية ناظرة إلى عذاب الدنيوي في الأمم الماضية، ما ناظرة عذاب الأخروي. أن ظاهره الإخبار، أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث، بعد بعث الأنبياء، فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة، ما ناظر بعد إلى العذاب الأخروي الذي هو محال كلام. هذا رفش انتهى. أكبر المطلب الآن نريد نبينه إشكال، نبين هالإشكال وجوابه باكر إن شاء الله، الجواب باكر بس الإشكال نبينه ونطبقه والجواب باكر، فالدقيق ترى يا أخي الإشكال دقيق استفتله جيدا وحصله أن يقال. أكو كلام في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشر، هل كلما حكم العقل به حكم الشرع به أو لا؟ الإخبارية ينفون هذه، أو الأشاعرة هم ينفون هذه ملازمة. وأحد الأدلة الذي استدلوا بها على نفي الملازمة هي الآية، التفت لي جيدا، هي الآية قالوا لو فرض أنه كلما حكم العقل حكم الشرع فلازمه أن الله عز وجل من دون بعثة الرسل إذا حكم العقل يجوز حينئذ، إذا حكم العقل يكفي ويلازم حكم الشرع ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني إذا حكم العقل وحده يكفي بعد ملازمة إرسال الرسل، مع أن الآية قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهي تنزل ملازم لو أتم لازم بين حكم العقل حكم الشر لازم إذا حكم العقل حكم الشر يعني يستحقون العقاب. فهذه الآية تمسك بها الإخبار أو الأشعري على رد، على رد الملازمة بين حكم العقل، على نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشر. طب هذا خليه نعم. هذا بعد ذلك، بعد ذلك جاء ماذا؟ شخص، جاء شخص، انت الشخص مختلف فيه من هو، هل الفاضل الجواد او الوحيد البهبهاني او شخص اخر، قال بانه لا يصلح ان هذه الآية نتمسك بيها لنفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ليش؟ قال لأن الآية تقول وما كنا معذبين، الآية تنفي فعلية العذاب ما تنفي الاستحقاق، لو كانت الآية تنفي الاستحقاق يعني هيك كانت تقول لا لا يستحق الناس العذاب قبل ماذا؟ ارسال الرسل. اي صحيح. حيث ماذا؟ انا نبي الملازم زين حكم العقيد. ليش يعني هو حكم الشرع؟ لو كان ملازمة ثابتة لازمه اذا العقل حكم. هذا المقدار بعد يكفي للاستحقاق، لاستحقاق العقاب. فلو كانت الآية تنفي الاستحقاق كان التمسك بها لنفي الملازمة تامة، لكن الآية تنفي الفعلية. شلون تنفي الفعلية؟ قل وكنا معذبين، يعني بالفعل احنا منعذب، افرض يستحقون تفضلا منا تكرما منا، بالفعل احنا منعذب. فإذا الآية كانت تنفي فعلية العذاب دون فعلية الاستحقاق فلعلهم يستحقون قبل بعثة الرسول. فإذا يستحقون معنى ذلك الملازمة يمكن أن تكون ثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا منو قال؟ مثلا فاضل الجواد أو التوني أو الوحيد البهباني، فمو مهم. لكن نفس هو هذا الفاضل ما أدري منو الذي قالوا الآية ما يمكن التمسك بها لنفي الملازمة، هو نفسه تمسك فيها بما لإصالة البراءة في موردي، لإصالة البراءة في موردي. وإحنا قاعد نتكلم عن البراءة هنا. هو قال من أدلة البراءة هذه الآية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذه الآية هذا الشخص مثل الوحيد بابهاني تمسك بها علما لإثبات البراءة، وفي نفس الوقت رد الإخباريين أو الأشاعر الذين تمسكوا بهذه الآية لنفي الملازمة، قال لهم بأنه لا يصح التمسك بهذه الآية لنفي الملازمة، لأن الآية في طلب نفي الفعلية دون الاستحقاق. هذا مو خلاص فقط نضد الشاعر. إجا بعدين الفاضل القمي صاحب القوانين قال هذا تناقض، هم أنت تتمسك بالآية للبراءة وهم في نفس الوقت تقول الآية ما تنفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ليش تناقض؟ لأن أنا أقول لك خلاص تفايد كل ما يلتفت فيها أخي، لأنه يوم قول المقصود من الآية نفي الفعلية وما كنا معذبين المقصود منه نفي الفعلية، لا المقصود نفي الاستحقاق بعد واحد من ذن السنين. إذا كان المقصود نفي الفعلية يعني بالفعل هم العذاب لعله يستحقون العذاب، فردك على الإخباريين بأن الآية لا يمكن التمسك بها لنفي الملازمة صحيح، يعني الآية بطلب نفي الفعلية، لكن تمسكك بها للبراءة غير صحيح. ليش؟ الآية بعد ما تدل على البراءة تدل على أنه قبل بعثة الرسول الناس يستحقون العذاب، يستحقون، يعني معنى هذا التكليف أكو ولذلك يستحقون، بس إحنا بنفعل من عدل هي البراءة وقت تكفر. إذا الآية تدل على نبي استحقاق ما تدل على أنه تكليف هذا قبل إرسال الرسول. أما إذا الآية تدل على نفي الفعلية فقط استحقاق يمكن ثابت، يعني التكليف ثابت قبل البيان، يعني دخلت البراءة تمسك بها للبراءة يتوقف علينا على أن يكون المقصود نفي الاستحقاق. فإذا كان المقصود نفي الفعلية فتمسكت بها للبراءة غير ثابت، وإذا كان المقصود منها نفي الاستحقاق تمسكت بها للبراءة صحيح، لكن ردت للإخباريين لا يكون صحيحا. هذا حصيلة ما أفاده ماذا؟ الفاضل القمي قال هذا جمع بين المتناقضين. الجواب عن هذا عن الفاضل القمي، الرد على الفاضل القمي باكر إن شاء الله سنطبق هذا المقدار. ثم إنه ربما يورد التناقض، والمورد من؟ الفاضل القمي. التناقض على من جمع بين التمسك بهالآية في المقام يعني للبراءة التفت للتطبيق تطبيقا صحيح، وبين رد من استدل بها وهو الإخباري أو الأشعري لنفي الملازمة عدم بين حكم العقل وحكم الشرع. أقول شلون يحصل رد من استدل بها لنفي الملازمة. شيخ الوحيد البهبهاني رد من تمسك بها لنفي الملازمة، قال لهم بأن الآية واردة نفي الفعلية لا لنفي الاستحقاق، ونفي الملازمة موقوف على أن المقصود نفي الاستحقاق، بأن فهذا بأن بيان علمه متعلق بينا برد، وبين رد من استدل بها لعدم ملازمة. كيف رد من استدل بها على عدم ملازمة؟ كيف رده؟ قال بأن الآية نفي الفعلية، النفي الفعلية عم النفي الاستحقاق، فمثل الآية على نفي الملازمة. ثم انه ربما يورد التناقض. كيف يورد التناقض؟ باي بيان يورد التناقض؟ باي بيان؟ بهذا البيان. هذا بيان التناقض راح يجيك هسه. فان الاخبار بنفي التعذيب الايه لما قالت وما كنا معذبين ان دل على عدم التكليف شرعا، يعني على ان المقصود نفي الاستحقاق، هو نفي الاستحقاق يدل على عدم التكليف. فلا وجل الثاني يعني رد من تمسك ذلك الملازم، وإن لم يدل بأن المقصود من النفي الفعلية فمدل على نفي التكليف، إذن لا وجل تمسك ذلك البراءة، والحمد لله رب العالمين.